الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منزلا. أيها الأحبة، كنا في الجمعة الثلاث الماضية حول دروس وعبر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت على موعد معكم مع حال الإنسان وهو في طريقه إلى مثواه الأخير إلى القبر، إلى الأم الحقيقية، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. من السنة أيها الأحبة، حين يولد المولود أن تؤذن الأذان بتاع الفرائض بتاع الصلوات، تؤذن الأذان في أذنه اليمنى، ويستحب أن تقيم الصلاة في أذنه اليسرى، لكنه أذان وإقامة دون صلاة. ويوم أن يموت تصلى عليه صلاة الجنازة أربع تكبيرات لا ركوع ولا سجود فيها، وبلا أذان ولا إقامة. فكروا كويس المعاني دي، وكأنها إشارة تستنبط من الروايات التي وردت أن حياة الإنسان في الدنيا كمقدار ما بين الأذان للصلاة وإقامة الصلاة. هذه هي حياتك في الدنيا، تعيش 100 سنة، 200، 300، 1000، ما عشت في دنياك وما أخذت من دنياك إلا كما بين الأذان والصلاة. وأنت حين يؤذن بالصلاة فأنت في انتظار الصلاة، وكأنها إشارة أيضا أنك حين تولد ويؤذن في أذنك اليمنى فأنت في انتظار الصلاة عليك في الجنازة. وهذه الحسابات بتاعتنا، الولد كبر بقى عنده سنة، بقى عنده سنتين، بقى راجل، بقى عنده أولاد، بقى جد، بدأ يعجز، بدأ يموت. حساباتنا كده، بقول لك كبر، بدأ يكبر، بدأ يبقى شاب، بدأ بنكبر في السن، في حين أن المفهوم الصحيح أنك منذ أن تنزل من بطن أمك فأنت في العد التنازلي من عمرك الذي قدره الله لك، فكل يوم يمر عليك يقربك من الآخرة، كل يوم يمر عليك يقربك من إيه؟ من الدار الآخرة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع الصحابة على القبر، حفر القبر وجلس النبي على شفير القبر وبكى وقال: أيها الناس لمثل هذا فأعدوا، جهزوا نفسكم لهنا، جهزوا أحوالكم للبدة. ويقول ابن القيم: إن للعبد ربا هو ملاقيه وبيتا هو ساكنه، والعاقل من يرضي ربه قبل أن يلقاه ومن يعمر بيته قبل أن يسكنه. العاقل من يرضي ربه قبل أن يلقاه، لأنك أنت كده كده كده هتقابل ربك سبحانه وتعالى، وأن يعمر بيته مش بيتك اللي في الدنيا، لأنك مهما ارتفعت في العمارات لابد أن تنزل في قاع الأرض تحت العمارات، مهما ارتفعت لابد أن تنزل، ومهما ركبت لابد أن تحمل على الأعلام. ومن الخطورة بمكان أن الإنسان حين يموت ظهر ضعفه الحقيقي بين يدي الله سبحانه وتعالى، تجده على خشبة الغصن مطروحا، القوة فين؟ العضلات فين؟ اللسان فين؟ العين فين؟ الأذن اللي كانت بتسمع فين؟ الرجل اللي كانت ياما جرت وملت الدنيا جاري فين؟ الإيد اللي ياما خرجت ولفت وعملت فين؟ كل هذا على خشبة الغصن، وكأن لسان الحال ينادي عليك، لسان الحال ينادى عليك وأنت على خشبة الغصن: يا إنسان يا ضعيف يا مسكين، من الملابس جردوك وعلى خشبة الغصن وضعوك، وعلى اليمين واليسار قلبوك، وبالماء غسلوك، وعلى الأكتاف حملوك، وفي التراب وضعوك، ورجعوا وتركوك، وللحساب أسلموك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك. مسكين بتتقلب شمال ويمين وانت على خشبة الغصن، عورتك مكشوفة لا تستطيع ان تسترها بيديك، اين لسانك الفصيح وما اسكتك، واين جسدك القوي وما اخمدك، واين عينك وما اعماك، واين سمعك وما اصمك. هذا لسان حالك، ضعفك كله يظهر هنا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوها يا شباب يا اللي بتقولوا احنا مسلمين ومؤمنين، يا رجال يا اللي بتقولوا ان شفاعة الرسول، اسمعوها. قال صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة يا بنت رسول الله، وذكر كلمة بنت رسول الله عشان إشارة لنا احنا ان حتى لو كان لو كنت ابن الرسول او بنت الرسول، اعملي اعملي اشتغلي خلصي حالك، اعملي فانه لا فاني لا اغني عنك من الله شيئا. اذا كانت بنت رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغنى عنها من الحساب شيئا، فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، ما في أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا عمك ولا ابنك ولا خالك، زي كل واحد على حساب نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت بما عملت رهينة. لذلك أيها الأحبة الكرام، حين يموت طبيعه الانسان ويحمل على الاعناق. اسمع يا اللي كم حملت من الناس وكم شلت من الاوزار والذنوب والخطايا، يا اللي ما كنتش بتعبر الناس بالقوه بتاعتك والفتوانه بتاعتك والعضلات، اين انت حين تجرد من ثيابك وتلف في اكفانك وتوضع في الصندوق او في التابوت او في نعشك؟ اين انت؟ انت محمول على اكتاف الناس. واسمعوا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه لنا: اذا حملت الجنازة على اعناق الرجال ان كانت صالحة قالت قدموني قدموني اجروا بي بسرعة، وان كانت غير صالحة قالت يا ويلتى اين تذهبون بي، موديني فين، المصير بتاعي انا شايفاه وعرفاه. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يعني ما كنت بتصلم، انت الان محمول، كشف الغطاء عن عينك، ترى مكانك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك بقى يوم القيامة في القبر ترى اهوالا وافزاعا، لكنك لا تستطيع ان تمنع نفسك من الدخول، فانت محمول، لكن كل حالك انك تصرخ ويسمعك الثقلان، الا يسمعك كل المخلوقات الا الانس والجان، ولو سمعاه لصعقا لطلعت ارواحهم. هو بيصرخ بيقول لي رايحين فيه فين، المصير اللي منتظرني دي انتوا موديني للهلاك ان كانت غير صالحة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات العبد، اذا مات الميت يتبعه ثلاث، ان الميت يتبعه ثلاث حاجات اللي يتبعون: يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الاهل والمال ويبقى معك العمل، ويبقى معك العمل. ولسان حالك ايها الاحبة، اي حالكم ايها الاحبة الكرام، اننا حين تحمل الجنازة على اعناق الرجال ويصلى عليه صلاة لا ركوع لها ولا سجود لها، عبد ضعيف مسكين فقير الى رحمة الله سبحانه وتعالى، لسان حاله ولسان حال القبر وهو يرحب به، هذا الترحيب، هذا الترحيب الذي يرحب به القبر، يقول: يا عبدي، يا ابن آدم، يا ابن آدم، أما تعلم أنني بيت الوحدة؟ أما تعلم أنك أنت حتنحط هنا لوحدك؟ أما تعلم أنني بيت الدود؟ أن أنت حياكلك الدود؟ أما تعلم أنني بيت الوحشة بمكان مفزع ومخيف؟ أما تعلم أنني بيت التراب؟ حيوضعوك في التراب، وسادتك التراب، وغطاؤك التراب، وفراشك التراب، وفي أحضانك التراب، ومن وراء ظهرك التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، ومنها نخرجكم طارة أخرى. لهذا فلنسمع صوتا ينادي كل يوم، كل يوم مع إشراقة الفجر: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم الدين أو إلى يوم القيامة، اغتنمني، خد فرصة، اليوم اللي حيفوت منك مش هتعوضه تاني وحتندم عليه وتخسره أمام الله سبحانه وتعالى. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، القبر مفزع، القبر له وحشة، القبر له غربة، القبر دود، القبر تراب، القبر عفن، القبر رائحة. هذا أيها الأحبة الكرام يذكرنا جميعا أن الناس الذين كانوا يلبسون ما يشاءون وينسون لبس الأكفان، الناس الذين كانوا يتعطرون بما يشاءون ليجذبون أنظار الفتيات إليهم برائحتهم سيقعون في الشهوات والملذات وينسون أنهم سيكونون عفن رائحة منتنة، الناس الذين يملؤون بطونهم بالحرام وينسون أن هذه البطون ستملأ بالدود وبالتراب، الناس الذين يتكلمون كثيرا وكثيرا في أعراض الناس وبالحق أو بالباطل، هؤلاء الناس نسوا أن هذا الفم أو هذا الفم سيملأ بالتراب بين يدي الله حين يوضع في قبره. لذلك أيها الأحبة، لسان حالنا أن الأرض تنادي علينا أن القبور تنادي علينا يا ابن آدم، أنت اليوم تمشي على ظهري وغدا ستنام في بطني، يا ابن آدم أنت اليوم تضحك على ظهري وغدا ستبكي في بطني، يا ابن آدم أنت اليوم تأكل ما تشاء على ظهري وغدا سيأكلك الدود في بطني، يا ابن آدم أنت اليوم تأكل ما تشاء على ظهري وغدا سيأكلك الدود في بطني، تؤنس بأهلك لكن أين أهلك في قبرك، وتتقوى بمالك لكن أين مالك في قبرك، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولذلك أيها الأحبة الكرام، إذا كان أهلك يجلسون عند ولادتك ويضحكون وأنت تنزل إلى أرض الدنيا من عالم مظلم ضيق، عالم الأرحام وبطون الأمهات، تنزل باكيا والناس يضحكون من حولك، فاعمل ليوم تنزل في باطن الأرض باكيا والناس يبكون من حولك، فاجعل من نفسك إنسانا ضاحكا بين يدي الله عز وجل، وإن بكى الناس من حولك فبكاء الناس من حولك ما هي إلا أياما معدودات، لكن يبكى لك الصريخ والعويل والنياح والبكاء لأن أنت في باطن الأرض، حين يأتيك منكر ونكير ويسألانك عن ربك وعن دينك وعن نبيك فماذا تقول. ولهذا هذا المكان لنا فيه كلام في الجمعة القادمة إن شاء الله رب العالمين. لكن أيها الأحبة الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ولذلك الناس اللي بيروحوا يشيعوا الجنازات ويروحوا يمشوا في الجنازات بيقفوا بعيد يتكلموا ويضحكوا ويولعوا السجاير وكل الدنيا تشغلهم وهم على المقابر. وعثمان بن عفان ذكرت أمامه القبور يوما أو وقف على القبور يوما فبكى، فقالوا له: يا عثمان، تذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي، وحين تقف على المقابر تبكي؟ قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منها العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد. ولذلك من أصعب ليالي الإنسان ليست هي ليلة تختلي بها بامرأة فتزني بها وتمتع نفسك وأنت تضحك في حرمات الله، وليست هي ليلة تختلي بإنسان فتسرق أمواله يبكي وأنت تضحك وتسعد بماله، وليست هي ليلة تزف فيها على عروسك وأنت في فرح مختلط وترتكب فيه المحرمات، إنما هي ليلة تختلي فيها برب العالمين يسألك فيها عن الفتيل والنقير والقطمير، إنما هي ليلة تعيش فيها في وسط ظلام في وسط تراب، إنما هي ليلة تجرد فيها من ملابس الدنيا وتلبس فيها الأكفان، إنما هي ليلة تحمل فيها على أعناق الرجال وتختلي برب العالمين. ولو ظلوا معك ما نافعوك ولن يبقى لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. لهذا أيها الأحبة الكرام، ما رأيت منظرا إلا والقبر أفزع منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ضمة القبر: إن القبر أم الإنسان، الأرض أمنا، منها خلقناكم، أمنا الحقيقية هي الأرض هي التراب، ولذلك حين تغيب عنها 20 سنة 30 سنة 50 سنة تشتاق إليك، فحين تنزل إليها إما أن تحضنك حضنا قاسيا قويا شديدا، لكن إنك كنت عاقا على ظهرها، كنت سيئا على ظهرها، كنت مذنبا على ظهرها، فتضمك ضمة تختلف فيها أضلاعك، وإما أن تضمك ضمة أم الحنون. ولهذا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الصحابي الذي تحرك له عرش الرحمن يوم أن مات، تحرك له عرش الرحمن يوم أن مات وفتح فتحت له أبواب السماء. يا غلابة يا مساكين، شوفوا قرنوا نفسكم بذه وشوفوا مصير ده من دي ايه. فتحت له أبواب السماء وتحرك له عرش الرحمن، ورأى الصحابة رسول الله يمشي في الجنازة على أطراف أقدامه. فلما سألوه قال إن سعد بن معاذ يشيعه 70,000 ملك وما وجدت موضع قدم من أسير به في جنازته. من زحام الملائكة وهي تشيع جنازته، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. هذا الذي فتحت له أبواب السماء، هذا الذي شيعته الملائكة في الجنازة 70,000 ملك، هذا الذي تحرك له عرش الرحمن عز وجل سيد الأوس والخزرج سعد بن معاذ. هذا الرجل لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منه سعد بن معاذ. أين نحن بذنوبنا؟ أين نحن بخطايانا؟ أين نحن بضعفنا؟ أين نحن أيها الأحبة الكرام؟ ذكر أن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه زار القبور يوما، وأنتم تعلمون ما بلاغة الإمام علي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وعن كلمة الجمعة القادمة إن شاء الله زيارة القبور فإنها تذكركم الآخرة. ذهب الإمام علي إلى المقابر يوما وألقى عليهم السلام، وكان بليغا، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم اللاحقون. ثم أخذ ينشد شعرا، أخذ ينشد شعرا ليبين حالنا في قبورنا. الشباب اللي بيجروا على البنات وتزعم انها بتحبه وهو بيحبها وترتكب الزنا، المحبة مش هنا، المحبة هناك. وحتى أحب الناس إليك هناك ولو كان أبوك وأمك مش هيرفع، مش هيعرفك ولا هيرد عليك. الشباب اللي بيلف المخدرات وبيعملها كده بلالين صغيرة كده ويداريها ويخبيها ويحطها في فمه عشان لو البلوط جي يمسكه ممكن يبلعها ويمكن تموت وانت بلعها عشان تروح بالحجة بتاعتك بنية ربك، عشان تقول له يا رب المخدرات في بطني كمان مش في ايدي. الشباب اللي بيسرقوا وبيظنوا انهم محدش شايفهم وايده زي الموس، ازاي طلعت ودخلت ما تعرفش، ازاي خدت ما تعرفش. الرجال اللي بيتقووا بنفسهم على نسائهم، ولا النساء اللي بتتقوى على رجالتهم، الزمن انقلب برضو، روحوا هناك ويسمعوا شوفوا المحبة. مالي مررت على القبور قبر الحبيب مسلما فلم يرد جوابي، مالي مررت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. كنت بتتكلم معايا ونقعد ناخد بعض بالاحضان، فين انت الان؟ فلم يرد جوابي. احبيب مالك لا تجيب مناديا، صوت انقطع عليك. احبيب مالك لا تجيب مناديا، اما ليس بعدي خلة الاصحاب. خلاص قطعت كل الاصحاب، ما عادش حد بيعرفك ولا تعرف حد. احبيب مالك لا تجيب مناديا، روح وقف على المقابر كده ونادي احب الناس اليك، هيشوف يسمعك ولا ما يسمعكش، شوف يرد عليك ولا ما يردش. احبيب مالك لا تجيبه مناديا أما ليس بعدي خلة الأصحاب ولسان حاله هو يرد على نفسه. قال الحبيب وكيف لي بجوابكم، ازاي نقدر نرد عليكم وانا رهين جنادل حفر طويلة وترابي، انا رهين الحفر والتراب ازاي نرد عليك، اصبحت تراب، لساني اللي كان زي البلبل كده انا برد عليك ما عادش موجود، اين لسانك وما اخرسك، اين فصاحتك وما اسكتك، احبيب ما لك لا تجيب مناديا اما لست بعدي خلة الاصحاب. قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وانا الرهين وانا رهين جنادل وترابي، اكل التراب محاسني فنسيتكم وتباعدت عن اهلي وعن احبابي. التراب كان الجمال اللي كنت بنغري به النساء او الجمال اللي كنت بنغري به الرجال، التراب كان الوجه الجميل اللي ياما زينته بالكريمات والشامبوهات، التراب كان كل الجمال دي، اكل التراب محاسني فنسيتكم وتباعدت عن اهلي وعن احبابي وتساقطت تلك الجلود صفائحا، الجلد نزل زي حتت كده جرف، وتساقطت تلك الجلود صفائحا يا طالما لبست رفيع ثيابي. كان القميص اللي معدي بوج ب 150 وغيره مش لاقي قميص ب 100، كان البنطلون اللي معدي بوج ب 200 يورو وهو صارقهم يروح مش لغيره مش لاقي 10 يورو بالحلال يلبس بيهم، كان هذا كله راح، والاكفان راحت، والقماش الابيض اللي تفري راح، كله دف في التراب. وتساقطت تلك الجلود صفائحا ما كان يا طالما لبست رفيع ثيابي، وتساقطت تلك الانامل على الثرى اللي كانت بتعد الفلوس وبتلف المخدرات، اتفرفطت العقد بتاعتها، تساقطت تلك الانامل على الثرى اللي كانت بتزور في الكتابات، اللي كانت بتكتب قصص حب وقصص روايات، واللي كانت بتكتب الرسائل على الاس ام اس للبنات، واللي كانوا بتسيبوا رسائل على الشات ولا غيره، وتساقطت تلك الانامل على الثرى ما كان اجملها في خط كتابي، وتساقطت تلك العيون على الثرى ما كان يا طالما نظرت بهم احبابي. العين اللي ياما اكتحلت وياما تزينت تغري الفتيات ويغري الشباب، العين اللي ياما تزينت وزيناها، العين هذه التي ياما نظرت في الحرام وياما نظرت سبحت في الحرام، اين هي الان؟ تساقطت على الثرى يا طالما نظرت بهم احبابي. من ينظر الى هذا كله ايها الاحبه الكرام؟ لذلك حين نريد ان نتعظ وان نعتبر فلنزر القبور وان نقف وقفة وان نكلم فيها اعز الناس الينا واحب الناس الينا، لكي نعتبر اين هم الان؟ اين الذين كانوا يمتلكون الاموال؟ اين الذين كانوا يتحكمون في الناس؟ اين الذين كانوا يملؤون السجون والمعتقلات؟ اين هؤلاء الذين كانوا يظلمون الناس؟ اين هم؟ آتيت القبور فناديتها. أين المعظم اللي كانت الناس تديله تحية؟ أين المعظم والمحتقر اللي الناس كانت تبزق عليه وتف عليه وهو معدي؟ تفان. أين المعز بسلطانه؟ وأين العزيز إذا ما افتخر يقول لك أنا ابن عشيرة فلان وابن عيلة فلان، وهذا يفتخر بالعشيرة وبالعيلة، ولكن بين يدي الله لا عشيرة ولا عيلة ولا قبيلة ولا زعيم ولا رئيس ولا حاكم ولا محكوم ولا ظالم ولا مظلوم. ليس هناك فرق بين يدي الله عز وجل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. الناس أمام الله سواسية كأسنان المشط. ولذلك أيها الأخ الكريم اعمل ما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل ما شئت فإنك ميت. حطها لك في كلمة واحدة، اللي انت عاوزه كله اعمله. وعندنا المثل المصري يقول لك اعلم في خيلك اركبه، وعندنا المثل المصري يقول اللي انت يعني اللي في دماغك انفضه، اعلم ان كل اللي انت عاوزه اعمله، اعمل ما شئت بس نهايتك انك ميت، واحبب ما شئت بس نهايتك انك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به. ثلاث حاجات، ما شئت ما شئت ما شئت، عيش ما شئت فانك ميت، واحبب ما شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لذلك أيها الأحبة الكرام، لا تظن أن قواكم لها مكانة بين يدي الله، ولا تظن أن أموالكم لها مكانة بين يدي الله، ولا تظن أن عشيرتكم لها مكانة بين يدي الله، ولا تظن أن شبابكم له مكانة بين يدي الله، إلا إذا سيج ذلك كله بتقوى الله والعمل الصالح. كل شيء تحبه في الدنيا حيسيبك على فراش الموت إلا إذا كان حبك خالصا لله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. أركم الحمد لله، الحمد لله خير كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد من النفس والسماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإن شاء الله يعني بعد الخطبة القادمة في هذا الموضوع يعني سنقتطع الحديث عن أسماء الله الحسنى ونأخذ بعض الوصايا بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم على فراش موته. إن أغلى شيء وأول شيء أنت بتعمله بعد، وللمفروض يعمل على طول بعد الموت، بعد موت الميت المفروض تاني يوم بالضبط بينتهي العزاء، وبعدها تقسم التركة، تنفذ الوصايا، وتسدد الديون، ثم تقسم التركة. فنحن نريد أن ننفذ وصايا رسول الله، واسمحوا لي إن قلت لكم أننا سنقف والله أعلم إن أحيانا الله على مدار 70 خطبة حول وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا اقتطعناها بمناسبات معينة، ونسأل الله يحيينا إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، يعني إن شاء الله رب العالمين يوم 25 في شهر 4 اللي هو يوم السبت سيكون عندنا ضيف هو الدكتور محمد العريفي، وحضر هنا قبل كده في رمضان تقريبا. إن شاء الله من صلاة المغرب يوم 25/4 بإذن الله، من صلاة المغرب إلى صلاة إلى بعد صلاة العشاء تقريبا بساعة بإذن الله دكتور محمد العريفي، وهو هنا في مدة 3 أيام في برلين، وحيكون إن شاء الله من صلاة العصر إلى صلاة المغرب بجوارنا هنا في مسجد دار السلام، وهيطلع من دار السلام يأتي هنا بإذن الله تعالى. لذلك نحن ننبه إن شاء الله ننبه الجمعة القادمة كذلك على ضرورة الحضور، نحن نتفق بعلمه إن شاء الله، وبضيف بيأتي مرة في السنة لحقنا، فنستغلها فرصة حتى على الأقل تفكوا مني مرة. نسأل الله عز وجل أن يفرج كربنا وأن ينفس همنا وأن يستر عيبنا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا. اللهم إنا نسألك أن تحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم خفف عنا سكرات الموت وظلمات القبور، اللهم خفف عنا سكرات الموت وظلمات القبور، اللهم خفف عنا سكرات الموت وظلمات القبور، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وبعد الموت مغفرة، وبعد الموت مغفرة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم خذ بنواصينا إليك، وخذ بأسماعنا إليك، وخذ بأبصارنا إليك، وخذ بقوتنا إليك. اللهم استخدمنا لدينك ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لدينك ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا واجمعنا على الحق دائما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل ما اسمعوا لي واستغفروا ربي وانزل لكم عفوا.